السلام عليكم. فيها الأجواء الممطرة اخترت لكم قصة راح تعيشون فيها أجواء ولا أروع. وتذكرت سالفة حصلت معي أنا بنفسي في التسعينات، في أواخر التسعينات، لما كنت موظف في دور الرعاية تبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. دور الرعاية أنتم عارفين من اللي يزور هالدار هذه، من الأشخاص اللي يحتاجون إلى عناية. المهم أنا كنت متوظف في ذاك الوقت وأنا صغير في العمر، عمري 18 سنة. فيوم الأيام داومت الصبح، وشاب تعرفون في مقتبل العمر وسيم كل شاب يشوف نفسه يعني. المهم أول ما دخلت الدوام يا جماعة شفت يشوفة، إلى اليوم ماني ناسي هالسالفة. يعني اليوم تقريبا عد علينا 27-28 سنة، لكن اللي شفته ما نسيته أبد. شفت فتاة بنت جالسة عند باب الاستقبال، وبما أني موظف وكنت مداوم يعني مبكر يعني، فبقدم لها المساعدة أو أستفسر عن سبب وجودها يعني تنتظر شنو. يوم التفتت علي البنت أنا بس يعني قلت لو سمحتي، والتفتت. يا جماعة البنت شنو أوصف لكم من رقة وجمال وبياض وعيون كبار، ولون عيونها يعني ما أدري شو أقول لكم، رمادي على أخضر على، والعين مكحلة من رب العالمين، والبشرة صافية، وكانت يعني هي يعني تنظر لي أو طالعني بنظرة، نظرة اهتمام يعني. أنا حسيت أنها نظرة اهتمام ما أدري هل أنا لأني شباب وكذا، المهم خلكم عن التفاصيل هذه. كانت تنظر لي وأنا بيني وبينكم البنت اختطفت قلبي بهالشعر الأسود الطويل الناعم، بهالهيئة يعني الجميلة اللي كانت فيها البنت هذه. فقالت لا أنا أنتظر أبوي، أبوها يعني داخل ظهري ينتظر مراجعة أو شيء يعني. قلت طيب طيب. فرحت وضربت الكرت، قبل ما في بصمة في كرت يعني بداية الدوام، وبيني وبينكم رجعت مرة ثانية بشوف يعني شنو الوضع، وأكتشف أن هالبنت هذه فاقدة للبصر، عمية البنت مسكينة. وش صار فيني هني؟ أنا فهمت سبب نظراتها، هي ما كانت طالعني أساسا، بس هي يعني التفتت جهة الصوت لما أنا ندهت عليها. لكن جلست أفكر ساعات طويلة إن سبحان الله يأخذ ويعطي سبحانه ويعوض الإنسان. بنت بهالرقة والجمال وفاقدة البصر، والله العظيم أنا لو يعني كان بإمكاني أو إن في ذلك الوقت يعني كنت يعني كان يعني تقدمت لها ولا طلبت ايدها ولا يعني، لان جلست بعدها اشهر طويله وانا افكر. طبعا البنت راحت الله يستر عليها، والله ما ادري وين اراضيها، لكن جلست افكر ان لو ان الانسان يتزوج واحده مثلا فاقده للبصر شو المشكله؟ دام انه دخلت قلبه ودام انه يحبها مستعد انه يشيلها طول العمر، او بنت تعاني من اي شيء اخر دام انه حبها ما في مانع. يعني هالموضوع ما هو عائق للزواج او للارتباط. انا ليش جبت لكم طاري هالسالفة؟ لانها متعلقة في قصة الليلة، ولا حد يلومني لان الموضوع هذا يعني في سن نعتبر يعني في سن المراهقة. اسمعوا قصة الليلة. قصة الليلة عن ابو ولاء. ابو ولاء هذا في عام 1994 ميلادي يعيش في حي الميدان في دمشق. ابو ولاء الله رزقه بسبع بنات، خلفته كلهم بنات، وكان طاير فيهم الفرحه ويحمد ربه ومبسوط. ابدا ولا بحياته فكر ان يعني ان الولد ممكن يعوضه او شيء، لا لا لا، كان راضي وسعيد بخلفته. ربى بناته افضل تربيه، اكبروا البنات وما شاء الله بناته كل وحده اجمل من الثانيه. زوج الاولى والثانيه والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بقت عنده بنت واحدة اسمها ديمة. ديمة هذه هي بطلة القصة. أبو ولاء مصدر رزقه هو محل لبيع المكسرات والحلويات في حي الميدان، وشخصية معروفة جدا، إنسان روعة في قمة الأخلاق والكرم والطيبة، والكل يحبه في هالحي هذا. وحي الميدان ترى حي كبير جدا يعني. المهم عليكم بالطويلة، بجانبه محل هو فرن لبيع المخبوزات مثل الخبز اللي هو العيش يعني، وبعض الأشياء مثل الصمون وغيره المعجنات يعني. اللي ديره منه؟ اللي ديره شاب اسمه اسماعيل. اسماعيل هذا شاب خلوق محترم جدا، من عائلة عريقة، ورث هالمهنة عن أبوه وجده، والكل يحب اسماعيل، وخصوصا أهل الشام القدامى، أهل المحلات اللي في الأحياء التراثية، دائما تلقاهم من العائلات اللي لهم تاريخ، ناس فيهم كرم، فيهم يعني طيبة وأخلاق وتعاملهم بالكلمة، يلزمك بالكلمة فقط، ناس لهم تاريخ ما هم شيء بسيط يعني. المهم إسماعيل تحمل مسؤولية والدته وأخوه اللي أصغر منه بعد وفاة أبوه، وأبوه اللي ورثه وعلمه المهنة هذه، وكان له شخصية كبيرة جدا في سوق حي الميدان، وكان جار أبو ولاء. أبو ولاء يحب إسماعيل حب شديد جدا، يعتبره كأنه الولد اللي ما جابه يعني ما خلفه، يعتبره واحد من عياله. والكل عارف وضع أبو ولاء، أبو البنات يسمونه أبو البنات وكذا. بقى عند أبو ولاء بنت واحدة اسمها ديمة. ديمة هذه حكاية وقصة بروحها. ديمة وصل عمرها تقريبا 16-17 سنة، لكن البنت كانت صارخة الجمال، ما تشوف أجمل ولا أرق ولا أنعم ولا أي بنت ممكن توازي جمال ديمة، لكن كانت عندها مشكلة صغيرة جدا جدا، أن البنت تبين أنها مصابة بمرض التوحد. تشوفها لا بنت عادية ما فيها أي مشكلة، لكن لما تحتك معاها تعرف أنها فعلا مصابة بمرض التوحد. وأنتم عارفين مرض التوحد اكتشفوه ترى مؤخرا، يعني اكتشفوه في أول التسعينات. شنو مظاهر هالمرض هذا؟ البنت مزاجية، صحيح أنها هادئة يعني طوال الوقت، تبتسم تلعب تضحك، لكن مزاجها تعمل أي شيء بالأوامر. يعني أهلها هم اللي يقولوا لها مثلا روحي أخذي لك دوش، يعني روحي أكلي، روحي بدلي ملابسك، تسمع الكلام وتروح وتبدل. وكانت البنت في قمة النظافة والاهتمام، وانتم عارفين هذول اللي فيهم مرض التوحد عندهم اهتمام بالنظافة أو بالاتيكيت ماله أو مثل السيستم ماله، ومواعيد دقيقة جدا جدا، ممكن إنه يغضب ويكسر الدنيا إذا تم عرقلت أموره، أو إذا تأخر مثلا أكله، أو تأخر موعد نومه، أو تأخر موعد لعبة أو خروجه أو دخوله، أو منظمين بشكل رهيب. فكانت ديمة هذه تعتبر حالة خاصة، الكل يهتم فيها. أبوها طبعا ما عنده شيء بهالدنيا إلا ديمة، الأم تهتم فيها طوال الوقت، لكن عند خروج أبوها من البيت لازم تكون ديمة معاه، ياخذها معاه للمحل. فتجلس ديمة في محل أبوها، ما تسوي شيء، ساكتة لكن تنشغل بنفسها، يعني تلعب وكذا وتزور أصحاب المحلات المجاورة، منهم الفرن اللي يشتغل فيه إسماعيل. فإسماعيل يعرف ديمة ويحبها وهي تحبه ومرتاحت له، لأن هذول تعرفون اللي فيهم التوحد ما يرتاح لأي شخص إلا بعد فترة لازم يتأقلم عليه. فكانوا يعرفون أصحاب المحلات، يعرفون ديمة ويحبونها، وكل واحد فيهم ينده عليها يعطيها منها الحلويات منها العصير منها المعجنات، لأنهم عارفين أنها صحيح أنها بنت لكن بعقل طفلة. شلون تتعامل مع الطفل، شلون مزاج الطفل، شلون تقدر تضحك عليه بحلوة ولا بلعبة، هذه كانت ديمة. لكن يا ويلك إذا خليتها تغضب، الكل حريص وعارفين السيستم مالها، وأبوها كان حريص ما يخليها تروح أي شخص بعيد إلا هذول أصحاب المحلات اللي هم أصدقاء واللي يثق فيهم، ومن بينهم إسماعيل. إسماعيل أساسا جارهم. المهم تربت هالبنت على هالمنوال هذا، تروح البيت تأدي أمورها، طبعا أمها تقول لها روحي اعملي كذا سوي كذا، تسمع الكلام. وعلشان يثقف البنت دخلها مركز للتأهيل، وهذا مركز مكلف جدا، لكن ما كان عنده مانع انه يصرف دم قلبه علشان بنته بس تتحسن امورها. فعلا صارت تأقلم شوي شوي، تروح لها المركز يعلمونها بالطرق طبعا العلمية الطبية الصحيحة، شلون يقدرون يستدرجونها شوي شوي، يقنعونها انها شلون تنفذ الاوامر، شلون تستوعب، شلون كذا تعلم. وكانت مبسوطة. اكتشفوا في المركز ان البنت عندها فن في الرسم، لكن مو أي رسم. هم دائما يستخدمون موضوع الرسم في العلاجات التأهيلية، هذا معروف، شيء يعني منتشر في كثير من المراكز الطبية. لكن انتبهوا على ديما انها تحب الرسم التصميم، يعني يعطونها ورقة وقلم، تجلس البنت تصمم الفساتين. وانتم عارفين في ذاك الوقت اغلب النساء ما يروحون ترى حق محلات الخياطة النسائية، وكان اغلبها اصلا محلات يشترون فيها رجال من الاسيويين، فالغالبية ما كانت تروح ترسم رسمة الفستان، تقول له مثلا ابي ذراع، ابي بدون ذراع، ابي منفوش من تحت، ضيق من المكان الفلاني، تحط لي كتافيات. هذا اول مثلا مكان الصدر تخليه مثلث ولا دائري ولا ما ادري، يعني تعمل لي حزام، تعمل لي ورده، ترسم رسمه تقريبيه، مو بالشكل المبدع لكن على الاقل يفهم الخياط ايه شنو تبي، وتقول المقاس على هذا الفستان، تعطيه فستان قديم وياخذ مقاسه. فكان دارجه في ذلك الوقت موضوع تصميم الفساتين بالورقه والقلم. أبدعت ديما في تصميم الفساتين، ديما استهواها الموضوع هذا، صارت ترسم كل يوم أشكال وألوان من هالفساتين وأشياء مبدعة. وانتم عارفين اللي فيهم هالمرض هذا إذا فصل على شيء يبدع فيه إبداع خيالي، واسألوا أي شخص عنده قريب شخص فيه توحد، وقل له في منهم يبدع في الكمبيوتر، في البرمجة، في التصليح، في هذه ديما خلاص ركزت على موضوع تصميم الفساتين. فبلغوا المركز أبو ولاء، قالوا له ما شاء الله بنتك صراحة ترسم وتصمم فساتين شيء خيالي. كان لهم جد؟ قالوا نعم، لدرجة أن أصبح الموظفات يطلبون منها ويأخذون منها الصور ويروحون ينفذون الفساتين حق نفسهم طبعا، وكانت النتائج خيالية وصاروا كلهم يسولفون عنها. أي واحدة مثلا عندها حفلة وتسمع بالسالفة تروح إلى المركز وتطلب أن يعني أن يكلمون ديما ترسم لها، وتقول والله أنا أحب مثلا اللبس الطويل ولا كذا، وخلاص ديما هي تبدع بخيالها. المركز قالوا خلاص البنت يعني لازم تأخذ أجرة على التعب هذا، لأن صارت الطلبات زيادة. فعلا قام يحطون رسوم على الرسمة اللي ترسمها ديما، وصار لها مدخول يجمعون المركز ويعطونه حق أبو ولا. انصدم، كلمة يا جماعة ترى أنا جايب بنتي علشان تتعلم وعلشان. قالوا إيه نعم، هذا هو جزء من التعليم، البنت مبدعة وترسم، بالعكس خلها تستفيد، بعد احنا ما راح نشغلها، احنا اللي نبيع لها الرسومات واحنا اللي نجيب لك كل، وفي زباين، واحدة تبلغ الثانية، واحدة تبلغ الثانية، فانهالوا علينا الزباين. وصراحة ليش لا، خلي البنت يعني تستفيد. هني هم ابو ولا شاف ان اذا هالموضوع هذا يشغلها، وافضل ما انه يخلي بنته كل يوم بعد ما تخلص من المركز وترجع البيت تجي تجلس عنده في المحل، فقال لا خلاص أنا أخصص لها غرفة في البيت خاصة للتصميم. إيش يسوي؟ جاب لها اللوحات، الرسم، الألوان، الأقلام، كل مستلزمات الرسم، وقام يعني يبدع في بعض الأشياء. اللي حتى ايدي ما تعرفها، مثل الالوان الزجاجيه، الالوان الشمعيه، الالوان ما ادري شنو. والبنت تتعلم، وصارت يعني البنت محترفه بشكل خيالي، وصارت دائما جالسه في البيت. هني ابو ولاء ارتاح من الخوف والقلق ان بنته دائما تحب لازم تروح معاها، وكان ما يقدر يقول لها لا، لانها يتعكر مزاجها وتكسر الدنيا ويخاف عليها. مدة طلعت عينه عليها دائما، وين تروح، اي محل، وين مشت. وهو رجل يبي ترزق الله، بيشتغل عنده زباين، فشاف ان هالحل هذا مناسب وارتاح. والبنت جالسه ترسم باسهاب. يعني اذا احسن مصمم يرسم له باليوم رسمه واحده، او يصمم له فستان واحد، هي ما عندها مانع 10 فساتين 20 فستان، وكلهم واحد اجمل من الثاني. تعيد الرسمه مره مرتين ثلاث، ما عندها مانع. وصاروا الزباين يتلقون الرسومات، ياخذونها من بيت ابو ولا عن طريق الام، ام البنت، ام ديمة. وخلاص المركز اي وحدة تجي تقول له خلاص ترى البنت اللي تصمم هذا عنوان بيتهم، ووالدتها هي اللي تدير اعمالها. وما شاء الله افتحت عليها الدنيا، رب العالمين ما يخلي، سبحان الله ما يخلي بشر الا ويفتح له باب. هالبنت مستفيدة كهواية، كأنها تشغل نفسها، لكن أبدعت. راحت الأيام وجدت الأيام، خلونا من ديمة، خلوها على جنب، نروح لإسماعيل. إسماعيل عمره 24 سنة، من بدأ يدير الفرن بنفسه وعنده عمالة، وقرر إنه يتزوج. فكلم والدته، يا ما أنا بصراحة أبي أتزوج، أبي يعني أشقى وأتعب طول اليوم بهالفرن وأرجع البيت، أبي أحد يهتم فيني. يعني يما أنت مشغولة بأخوي وأنت كبرتي، وبعد ما أبي أتعبك. قالت له يا ولدي بالعكس، أنا أنتظرك بس تقولي هالكلمة هذه. قال ها خير إن شاء الله، أكيد في واحدة ببالك. قالت له نعم، عندي لك وحدة، وأنا أثق ثقة عمياء إنك راح تكون أسعد إنسان بهالدنيا إذا خبيتها. قال وين هذه؟ يلا أنا ما عندي مانع. قالت له ديمة. قال له شنو؟ قال ديمة. ديمة بنت جيرانة، بنت أبو ولاء. قال له يمه تكلمين جد؟ قالت له إيه. ليش؟ أنا فاهمة عليك، بتقول البنت شوي تعبانة وكذا، لكن هذا الشيء ما يمنع، وبالعكس وأنا أحب هالبنت. وفعلا أم إسماعيل تحب ديمة بحب خيالي، لأن البنت هذيك كذلك متعلقة في أم إسماعيل، جارتها وتحن عليها وخلاص، يعني هم فصلت عليها، يعني تحبها كأنها أمها. ما حد يقدر يأمر على ديمة إلا أمها، وكذلك أم إسماعيل جارتها وعارفة وضعها، وشايف البنت من يعني بداية حياتها وهي صغيرة لين كبرت لين كذا. والبنت هذيك طبعا جميلة، يعني مثل النسمة الخفيفة، أبدا مستحيل أحد يتضايق منها. قالت لولدها يا إسماعيل أنت الآن كم عمرك؟ قال 24. قالت خلال هالسنوات هذه شفت بنت بجمال ديمة؟ قال لا والله. شفت بنت برقتها وأدبها ومالها صوت وحبوبة وحنينة؟ قال ها والله أنا ما فكرت يعني بهالصورة، لكن لا يعني أنا وين شفت يعني ما شفت يما. قالت يا ولدي صدقني اللي فيها هذا، لو ان البنت تتأقلم عليك راح تخليك تعيش ملك، خلاص تصير انت الشيء المهم في حياتها تهتم فيك اهتمام كبير جدا وتاخذ فيها اجر يا ولدي. قال هي يمه اترك عنك العواطف، انا رجال ابي اتزوج، مو يعني ابي اعمل معروف بالناس على حساب نفسي. قالت شنو يعني؟ قال يعني انا ما اقدر اتزوج وحده عقلها عقل طفله. يمه انت تدري البنت تعتقد نفسها ان عمرها يعني 6-7 سنوات. يمه هذه لو ادخل عليها مثلا وصارت زوجته وادخل عليها، والله احس كاني اعتدي عليها، لان هي ما تفهم ان شنو العلاقه الزوجيه. وبكره يعني لو مثلا حصل حمل، شلون راح تستوعب الموضوع؟ شلون تربي عيالي بكره؟ شلون؟ مستحيل. لا لا لا لا لا، مستحيل اني افكر فيها كزوجه يا ولدي. الله قال لا لا لا، الله يخليك اترك عنك العاطفه، انا ادري انت تحبينها وكاسر خاطرك، لكن يما كسر الخواطر هذا يعني يضر فيني مستقبلا، ارجوك يا يما اترك هالموضوع. قالت كيفك يا ولدي، انا ما ابي اجبرك، بس قلت يمكن يعني تعجبك الفكره وانا احب هالبنت وابيها دائما عندي. قال يما الله يخليك، ذيك تحتاج الى رعايه، انا بوحده تهتم فيني مو انا اهتم فيها. قالت لا لا، انت يمكن فاهمها غلط، لان فعلا هذه ام اسماعيل تفهم نظام ديمه، تفهمها وتفهم ان البنت تمشي مثل الساعه، تعلمها على شيء خلاص لا تشيل هم، اهم شيء انك تهتم في مزاجها، لا تخليها تعصب، لا تخليها تزعل مثل الطفل، شلون تزعله مرات يبكي ومرات تقدر تضحك عليه بأي شيء يرجع مرة ثانية يضحك. لكن تفكير اسماعيل غير، يقول لا ما أبي، أنا ما أبي أعيش الجو هذا. قالت له براحتك يا ولدي، أنت في بنت ببالك؟ قال والله بصراحة يما في بنت، وأنا يعني عارف أخوها صاحبي محمود عنده أخت اسمها تغريد، وانا شفتها يعني مره يعني بالصدفه، والبنت صراحه دخلت بقلبي وعجبتني وانا ابيها ومناسبه لعمري، اصغر مني بسنه. قالت محمود؟ منو محمود؟ قال يما محمود من العائله الفلانيه. سكتت شوي، قالت له والله يا ولدي انا ما بقول لك شيء عنهم، لكن هذه عائله يعني ناس يعني يحبون المشاكل، والناس ترى تخاف يعني في ذلك الوقت، والله أكثر من الآن. إذا سمعوا مثلا أن هالعائلة هذه يدخلون مخافر، والله ما حد يأخذ منهم. أنتم عارفين السالفة هذه ولا لا؟ إذا سمعوا عائلة عندهم واحدة من بناتي مثلا اشتكت على زوجها وراحت للمحكمة، ترى ما حد يأخذ منهم. إذا راحوا إلى مركز الشرطة ما حد يأخذ منهم. إذا شافوا دورية شرطة عند بيتهم يوم من الأيام ما حد يأخذ منهم. هذا قبل الناس كذي يعني تفكيرها، الآن الوضع اختلف. فهي سامعة يعني عندهم مثل هالمشاكل هذه. يا ولدي أنا ما أعرفهم عدل لكن أخاف منهم. قال لها يما لا لا صدقيني، وروح شوفي البنت وراح تتأكد أن كلامي صحيح وأنه خوش بنت. قالت لا ماشي. فعلا راحت يوم من الايام وزارت والدة تغريد. البنت حلوة وجميلة لكن ملسونة شوي، شافتها من اول جلسة وهي يعني تسولف كثير والام كشت. المهم قالت والله احنا جايين نبي البنت لولدنا اسماعيل. قال والله ونعم، اسماعيل خوش رجال ومحمود يحبه وهذا صديقه ويعرف عنه كل شيء واحنا ما عندنا مانع. لما طلعت قالت يا ولدي البنت هذه والله كأنها عوبة، لسانها طويل وما تستحي، يعني احنا جايين خطبك المفروض تنشبين شوية يعني، لا تسولفين كثير يعني، يعني لا تصيرين وقحة، يعني المفروض يبين عليك الخجل أو الاستحياء. لكن البنت كانت ماخذة راحتها، وهذا اللي خوف أم اسماعيل من تغريد. قال يا إما بالعكس هذا لأن البنت قلبها أبيض وما تمثل عليك وصادقة ومن هالكلام. قالت لي بتوكل على الله خلاص أنت تبيها؟ قال لي نعم أبيها خلاص. وفعلا حددوا المهر وكتب كتابه وسوى له حفل زفاف ودخل عليها وبدأ حياته يعني مبسوط. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع أسبوعين لاحظ شيء إن البنت تكره الأعمال المنزلية كره خيالي أبدا. ما تحب تدخل المطبخ ولا تنظف ولا تغسل ولا تقوم بحاجيات زوجها. البنت مدلعة في بيت أهلها وما تخيلت إن يوم الأيام إنها راح تطبخ له ولا هو. صبر عليها أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع شهر شهرين قالها بنت الحلال يعني زين سوي لنا أي شيء. قالت شوف أنا ترى ما أعرف أطبخ. قالها مو مشكلة ما تعرف تطبخين تعلمين شو المشكلة؟ كل النسوان تعلموا على أفا زواجهم يعني عادي تعلمي شو المشكلة؟ وبعدين طبخ شنو الصعوبة فيه يعني؟ أول طبخة تخترب الثانية تضبط خلاص. ماشي ماشي صارت تسوي له أكل بدون نفس. ملابسي زين ليش ما تغسلينهم؟ يعني بعد أنا ما يصير روح أقول حق والدتي يما تعي غسلي لي وأنا متزوج. والدتي كبيرة في السن وأنتي توج شباب المفروض يعني هذا الشيء بدون ما أطلبه منك. قالت لا أنا مو متعودة أغسل ولا عرف أغسل. شو ما تعرفين تغسلين حاولي جربي. المهم تغسل مرة وتطوف مرتين ثلاثة تطبخ مرة وتسحب أربع خمسة أيام. والرجل يحاول أنه ما يسبب مشاكل ولا أنه يطلع بالشينة قدام أهلها أنه والله أنا زعلان علشان أكل. لا ما له داعي أنا أكبر من هالشيء والبنت توها يعني في بداية حياتها وإحنا نبي نستأنس وما له داعي ريحة هالمطبخ ويلا ما يخاف يجيب لها أكل من برا. مرة مرتين ثلاث شهرين ثلاث ساكت ساكت يحاول فيها يحاول فيها يكلمها ينغز. البنت هي ما لها رغبة في موضوع الأعمال المنزلية. ويجي رمضان وتعزم أهلها. قالت له ترى أهلي أنا عزمتهم في اليوم الفلاني. قال له الساعة المباركة. بالعكس شلون يعني بس أنا بعرف شلون. قالت له لا أنا راح أجهز وأطبخ وكذا وأجيب لي الأغراض الفلانية. وهو طار من الفرحة. هي اللي تطبخ ما عندي مانع شنو تبين؟ قالت جيب لنا كم كيلو لحم وجيب لنا دجاج وجيب لنا ملفوف وجيب لنا وصارت تعدد وجاب كل الأغراض. وفعلا البنت من الصبح لحد الفطور يوم رجع من الدوامة على الفطور ولا الصينية مالها مكان بس حق صنف آخر. كل أنواع المأكولات موجودة اللي من برا جابتها واللي هي طبختها. انصدم يعني انجبرت إن تتعلم أو استعانت بأحد يساعدها يعني. لكن كانت السفرة مليانة وهو انبسط وجو نسايبة وكلا معاهم وانبسطوا. بعد نهاية اليوم بعد ما راحوا وكان الفطور مشرف يعني قال لها يعطيك العافية ورفعتي راسي وصراحة أنا يعني كذلك راح انبسط اكثر لما ترفعين راسي امام اهلي انا. قالت له شنو يعني؟ قال يعني انا راح اعزمهم على الفطور بس بعد كم يوم، وقولي لي شنو الاغراض اللي تحتاجينها راح. قالت لا ما له داعي وكذا. قال شنو ما له داعي؟ لا لا بالعكس، وانت ما شاء الله اذا عملتي من نفسها السفر خلاص بعد شنو المشكله؟ لا ما يخالف وتعب. قال ما يخالف بعد كم يوم مو الحين. عزم اسرته بعد اصرار منه يعني. لما جاء وقت الفطور وجت والدته وجاء اخوه، ولا السفره تفشل يا دوب فيها كم طبق ولا مبين مسويته بدون نفس. وهو استحى صار يطالعها يقول لها تغريد بس في يعني في شيء ثاني اطباق ثانيه مني من هناك. قالت لا بس هذا كاف يعني. عصب وبدا يصرخ امام والدته واخوه وصار يغلط عليها يلي ما تستحين سود الله وجهك، لما كانوا اهلك موجودين كنت تجيبين كذا كذا، والحين والدتي واخوي وانا مبسوط ويعني عازمهم على بيتي فشلتيني. والله عاجبك عاجبك مو عاجبك، انا مش مطعم، انا مش جايبني خدام عند اهلك شنو؟ ويضربها كف وتزعل وتاخذ اغراضها وتروح لاهلها. كبرت السالفة، والدتها قالت لي يا ابن الحلال احنا ما نبي اكل ولا نبي شيء، خلاص اهم شيء عايش ومبسوط مع زوجتك، يا اخي لا تضغط عليها حرام عليك. قال يا يمه انت ما تدرين ذاك اليوم لما عزمت اهلها شلون. لا لا لا مستحيل. ازعلت وراحت. يوم راحت اعتفس حاله وتضايق انا ان شاء الله بلاني بهالمرة هذه قليلة ادب ما تستحي صبرت عليها، لكن طلعت متعمدة بنت متطلبة وما تشتغل ولا منها فايدة، أنا تعبت أنا كأني جبتها علشان أصرف عليها أبدا ما لها دور بحياتي، بس يعني كأني جايب شخص حاط عندي في البيت علشان والله أنا أكون مسؤول عنه أصرف عليها وشنو تبي ووديها وأجيبها وأوكل أهلها ووديها لها بس والتزامات على الفاضي، اما شيء خصني ما في. فشلتني قدام امي واخوي المهم هذيك راحت عند اهلها واهلها سالوها شنو القصه؟ قالت والله على اكل زعلان على اكل اللي ما يستحي اللي كذا. بعد كم يوم هو كسر الشر، يعني مو معقول ان والله أطلقها علشان موضوع أكل لكن موقفه حصل وغضب وكان صايم وتعبان راح اعتذر وأنا آسف أني مديت إيدي عليها وقال أنا مو من حقك وكل هذا علشان أكل، ترى البلد مليانة مطاعم يا أخي تعال أكل عندنا كل يوم شنو تمد إيدك على بنتنا. قال يا جماعة أنا متزوج عشان أكل عند الناس ولا أكل في المطاعم؟ انا مو يعني بطيني مثلا اموت على بطني، لكن ترى من تزوجتها ما سوت لي شيء اكله، ما يعني مفشلتني حتى قدام اهلي. قال لا ما يخالف، انت الحين جاي تراضيها وتبي تاخذها التعهد انك ما تغلط عليها مره ثانيه او تمد ايدك. قال اوعدكم وهذه غلطه وخلاص وسامحيني واسف. وبالموت بعد ما رضاها جاب لها ذهب وكذا رضت ورجعها البيت. وترجع حليمة لعادتها القديمة، البنت دائما نايمة ومطنشة شغل البيت ومطنشة زوجها ولا تهتم فيه وهو ساكت ساكت. ويكتشف بعد كم يوم من بعد عودتها يعني أن تغريد حامل. قال لا حامل، طاح الحطب خلاص، يبا ما أبيها لا تطبخ ولا تغسل ولا تسوي لي أي شيء، بس أهم شيء إنه تولد بالسلامة ويجيني مولود وكذا وخلاص صار فكرة الحين إنه يصير أب وطائف. هذه استغلت الموضوع، مو أول شهر من الحمل ولا ثاني شهر ولا ثالث شهر ولا رابع شهر، أجلست طوال فترة الحمل وهي تدلع عليه وتمثل إنها تعبانة وإن هذا أول حمل ولازم تهتم فيني، وصار المسكين مرات هو اللي يسوي لها هالفطاير عنده بالفرن، وهو رايح البيت يجيب لها أكل وهو طالع يجيب أكل، وهو رايح يجيب لها ملابس وهو طالع يجيب لها هدايا. اشتغلت عليه شغل كله بالابتزاز العاطفي، انه والله انا راح اجيب لك مولود وطاير ما عنده مانع. وجت فترة الولادة، اجلست فترة عند والدتها لين ولدت وجابت له بنت. أم طايرة من الفرحة، أم إسماعيل راحت اشترت سرير، وهذا سرير خشبي يعني يسوونه مثل النجار يسويه، وصارت تزينه بالزخرفة وكذا وشغل العجايز أول يعني، وضبطه وكذا، وراحت ودتها حق زوجة ولدها إسماعيل في بيت أهلها طبعا علشان تحط المولودة فيه تنام فيه. مشكورة يا عمتي وما قصرت ويعطيك العافية وكذا. أول ما طلعت أم إسماعيل من عندها وتاخذ السرير اللي جابته لها هدية وترميه في الزبالة على جيت منه جيت إسماعيل. إسماعيل يدري في موضوع السرير وشايفة لما أمه كانت تتعب عليه، جلست كم يوم وهي تزين وتزخرف فيه وكذا. جاء عند بيت أهل زوجته يبي يشوف زوجته والمولودة ويشوف السرير اللي أمه جايبته هدية، استغرب قال هذا أنا متأكد هذا هو السرير يعني، وزخرفه وإلى الآن سرير ما في شيء يعني جديد. فدخل عندها وشاف انه حاطة بنته على سرير جديد ثاني، فسألها قال يا تغريد هذا السرير اللي برا اللي رامينا مش هو السرير اللي امي جابته هدية لك؟ قالت عمتي صراحة ما عندها ذوق، وهي تضحك يعني عمتي ما عندها ذوق، مثل ما كانت تبي تزوجك المجنونة. شنو؟ ايش صاير؟ قالت له ايه يعني عمتي من وين بتجيب الذوق يعني؟ اذا هي كانت تدور حق ولدها وحدة متخلفة عقليا عشان تزوجها. قال شنو علاقة هذا بهذا؟ بعدين امي مسكينة انت عارفه ان امي اشترت هالسرير وزخرفته وكذا، جلست كم يوم تعبانه يعني، انت ما حطيتي خاطر اللي عمتك اللي هي والدتي ولا خاطر لي انا ولا خاطر للناس اللي راح تسال مثلا، ولا امي اذا اكتشفت الموضوع بعدين شنو قله الادب اللي فيك انت يلي ما تستحين يا كذا يلي في، وبعدين شنو علاقه امي اختارت لي وحده مجنونه هي تقصد منه ديمة؟ مو هذا الحبيب أول أيام زواجه قالت أنت عارفة أن أمي أصلا كانت مختارت لي واحدة، لكن لأن هذيك شوي تعبانة وفيها توحد وكذا. أنا شلون توحد وشلون يعني والدتك جابتها لك؟ وحاطة السالفة في بالها كانها حاقدة، وهي البنت أساسا حقيرة شوي يعني. جابت طاري هالموضوع في هاللحظة، هني إسماعيل صار فيه فور، قال لها أقسم بالله ما تطبي عندي في البيت وأنتي طالق. ليش لا؟ والدتها وأبوها يا ابن الحلال أنت شو قصتك وكذا يعني على موضوع تافه. قال لا لا مش موضوع تافه، هذا مش محترمة أمي وتستمسخر عليها على موضوع يعني سر من الأسرار اللي أنا حكيتها لها يعني. وبعدين ليش بتسب في بنت الناس وهذيك مسكينة على ما لها علاقة في الموضوع؟ شنو علاقة وحدة كنت بخطبها ولا أن أمي كانت تقول لي عنها، تقول عنها مجنونة وأمك ما عندها ذوق، هذه ما تستحي بنتكم، هذه كذا هذه كذا، طلقها. رجع طبعا لحظة غضب، قالوا يهدأ شوي ويتصالحون من هالكلام. الولد راجع للبيت وهو مفور، راح لأمه قال لها يمه شفت السرير اللي أنت جبتيه رمته بزبالة؟ شنو ليش؟ قالت وقالت لي كذا كذا كذا كذا. الأم صارت تبكي مسكينة، قالت والله يا ولدي لو أقول لك بعض المواقف اللي صارت والكلام اللي انقال وكذا من زوجتك في الأشهر الماضية كان والله ما خليت على ذمتك يوم واحد، لكن أنا أطوف، أنا مش عارفة هي ليش تكرهني، ليش بتكره البنت؟ لا طلعت أساسا تغريد في الفترة اللي كانت يعني عايشة فيها عند زوجها، كل ما تسمع طاري ديمة تقعد تضحك وتتمسخر عليها، ومرات تشوف ديمة عند والدة إسماعيل مو تجي تزورها، تقعد البنت يعني تتمسخر عليها بطريقة يعني غريبة، تحاول أن تنرفزها، وذيك مسكينة ما تتحمل وصارت تكره بس تشوف تغريد تهرب، ما تجي عند أم إسماعيل بسبت تغريد إذا كانت موجودة. وهذه حاطة دوبها ودوب هالبنت من حقارتها، يعني ما تقول بنت مثلا استعطفتها ولا قالت، لا لا لا، تعاملها بأسلوب حقير. كل هذا فهمه وعرفه إسماعيل بعدين، قال أنا خلاص يما أساسا أنا طلقتها، والله ما ترجع، أنا كرهت العيشة معها، حاولت أعدل منها أعدل منها ماكو فايدة، لكن اللي صار منها آخر شيء هذا لا لا لا، هذه كانت الضربة القاضية بالنسبة لي، مستحيل أرجعها. المصيبة شنو؟ المصيبة أن محمود أخو تغريد راح لإسماعيل وتشاجر معه أنه ليش طلق أختي وليش تغلط عليها وجاي البيت وتعلي صوته وكذا، وعلى فكرة والله أختي من زمان ودها تخلص منك، لكن موضوع الحمل هذا هو اللي أجل طلبها بالانفصال، والحمد لله أنها جت من عندك وما نبي نشوف رقعة وجهك مرة ثانية. قال لا ماشي، افترقوا عن بعض وكل واحد راح في حال سبيله. هني بداية القصة وبداية الأحداث المثيرة. إسماعيل راح لوالدته قال لها يمه شوفي أنا بتزوج. قالت له شنو يا ولدي؟ الله يهديك لسه مطلق ولسه يعني ما خلصنا يعني موضوعك انت والبنت، ورافع قضية حضانة وحالتك حالة وتبي تشوف بنتك ومانعينك، عندها مشاكل. أم قال لسه اهدى شوي، انت الحين تبي تتزوج وبعدين ممكن ترجعها؟ قال لا لا لا لا لا مستحيل، وانا علشان اقهرها ابي اتزوج الحين، والبنت اللي بتزوجها راح اعمل لها فرحه خلي كل العالم تسولف فيه. قالت له يا ولدي الله يخليك لا تستعجل ولا تحمس زياده، ولا يعني موضوع الانتقام هذا غلط يا ولدي، ممكن تهدى الامور وترجعها، الحين بينكم بنت. قال لها ابدا يا يمه انا بتزوج، وتعرفين انا بتزوج منو؟ قالت له منو؟ قال لها ديمة. قالت شنو؟ قال اي ديمة. قالت لا لا لا يا ولدي لا لا الله يخليك. قال يما ديمة انت مو تحبينها؟ وكنت اول مكلمتني عنها عشان اتزوجها وانا اللي رفضت، شنو اللي تغير الحين؟ خلاص انا ابيها. قالت يا ولدي الله يخليك لا تخرب بيتك. قال لها يما انا ابي ديمة، خلاص تبي تخطبينها لي ولا اروح انا اخطبها؟ الأم صارت تفكر تفكر، قالت بس شوف ترى على فكرة لا تعتقد أن يعني عشان ديما بنت يعني عندها مشاكل صحية وكذا إن بهالسهولة بيعطونك إياها، هلا ترى يعزونها ويحبونها، وإذا سمعوا عنك يعني مطلق يعني ممكن ما يوافقون. قال يما الله يخليك أبو ولا، أنا علاقتي معاه جدا جدا طيبة ويعتبرني واحد من عياله، وصدقيني إذا عرف أن أنا اللي متقدم حق ديمة راح يوافق. الله يخليك يما، أنا مقهور وبتزوجها وعن قناعة، وعلشان كذلك أبي أقهر تغريد أهلها. مقهور هذا أخوها تهاوشي أضربه وهو أضربه وهذيك يعني بكل حقارة يعني. قال أنا أعلمهم. الأم قالت له خلاص أوكي. راحوا لأهل ديمة، جلس مع أبوها وأمها وفاتحون في الموضوع. أبو ديمة شنو قال؟ قال له يا ولدي يا إسماعيل، ترى بنتي عزيزة هذه، وبنتي هذه تحتاج إلى معاملة خاصة، أنا ما أقدر أردك، وأنا أتمنى صراحة أن بنتي تتزوج وتصير يعني تعيش حياة طبيعية، وبنتي ما فيها شيء لكن تحتاج إلى تعامل خاص، لكن في شروط، وشروط موافقتي على أنك تتزوج ديمة ترى أصعب منك أي أنك تتزوج أي وحدة ثانية. بنتي لها خصوصية. قال له شلون يعني ما فهمت؟ قال له أول شيء ولدي أنا ما عندي مانع أزوجك، لكن أول فترة زواجك تعيش عندنا في البيت، لأن البنت لا يمكن أن تنام برا بيتها اللي عاشت فيه. البنت يعني أنت عارف تحتاج إلى فترة علشان تأقلم. قال لي ما عندي مانع وإحنا جيران وبيت واحد. قال له حلو. الشيء الثاني، البنت ما تفهم موضوع الزواج، أنا أبحث عن رجل يخاف الله فيها ويتحملها، وإلى أن البنت يعني شوي شوي تأخذ عليه، وبعدين يقدر يعني يعيش معها كزوجين، يدخل عليها وكذا يعني. طبعا بعد ما يعني هي يعني من رغبتها أن ما يجبرها ولا. قال أنا فاهم هالموضوع. وبعد قال بعد فترة أنا ما عندي مانع أنكم تنتقلون وتعيشون في بيت أهلك، ما تسكنها بروحها، لا أبيك تسكنها مع والدتك، وهذا الشرط. قال له والله يا عمي هذا أفضل شرط، أنك ما تجبرني أني أحط شقة بروحي وكذا، يعني بالعكس أنت توفر علي وأنا ودي أكون قريب من والدتي. قال أي نعم، هذا اللي إحنا نبيه أساسا، لأن والدتك يعني ديما تحبها وتعرف تتعامل معاها وتعرف شون يعني تسايسها، وراح نكون إحنا مطمئنين إذا كانت بالقرب من والدتك الله يحفظها. قال أبدا عمي، وأنا أوعدك شرف شرف ووعد رجال، وهذه شواربي، حط إيده على شواربي. قال لا على مش راجل أو مش رجال، إذا يوم الأيام سمعت إن ديمة تضايقت مني أو إني زعلتها أو إني سويت كذا، وراح أتعامل معاه بما يرضي الله. قال أبدا يا ولدي أنا ما عندي مانع، توكل على الله. ويسوي إسماعيل حفل زفاف، خله حي الميدان كله يسمع فيه، من أفخم الأنواع المأكولات جابها، والزينة، وهالفرق الموسيقية، وأثث لها غرفة نوم من أفضل وأجود أنواع الغرف الفخمة، وما قصر معاها في لبسها والإكسسوارات والذهب وغيره. لكن شنو صاير الصدمة بالموضوع؟ إن تغريد لما سمعت إنه كتب كتابه على ديمة انجنت وحقدت عليه حقد، وقالت راح انتقم منه. ايش سوت؟ راح تكلمت اخوها محمود، هذا سفله شوي، قالت له محمود راح اعطيك نص الذهب اللي عندي، صاحبك جمال اللي تقدم لي قبل لا اتزوج اسماعيل لسه يعني يرغب انه يتزوجني؟ قال له ايه ما عنده مانع. هذاك طبعا كحيان، جمال كحيان، صايع ضايع، صاحب مشاكل وسوابق، وما عنده مدخل يعني رزق وكذا، وما عنده يعني لا وظيفة ولا اصلا ما حد يزوجه. قال ايه ما عنده مانع، قالت كلمة وانا بتزوجه وبسوي حفل زفافي في نفس الليلة اللي راح يتزوج فيها منه اسماعيل من ديمة، علشان اخليه يعني ملطشة ومسخرة قدام العالم كلها، يقولوا ان طليقته تزوجت في نفس الليلة اللي هو تزوج فيها. قال لها اوكي، هذاك يبي فلوس، يبي الذهب، صايع وتعاطى وحشيش وخرابيط وما عنده مشكلة. كلم صاحبه ذاك طار من الفرحة، قال له يا ريت والله تزوجوني. قال نزوجك، ترى مهر ما عندي. قال له ما نبي منك مهر، تعال. وين اسكن؟ قال تسكن عندنا في البيت. الله، قال يلا ما عندي مانع. وفعلا تزوجته وسوت حفل زفافة في نفس الليلة اللي سوى اسماعيل زفافة. ايش صار؟ اسماعيل شخصيا يعني من ايام ابوه معروف وطيب، وعلاقتهم يعني كبيره وواسعه في الحي الميدان كله، والعالم اللي سمعت بان اسماعيل اللي تزوجها هي ديمة بنت ابو ولاء الشخصيه المحبوبه هذه، وديمة اللي صيتها واصل لكل أهل حي الميدان في ذلك الوقت، يعني بسبب وضعها لكن إبداعها وكذا. لا، فوق هذا اسمعوا أصحاب الشركات والمصانع والمشاغل اللي يتعاملون مع ديمة، اللي يتنافسون على من اللي يخلي ديمة تشتغل عنده علشان تصمم له الفساتين اللي وصلت يعني إلى النجومية بالنسبة لهم. الكل وده بس يشوف هالبنت هذه، هم بس يأخذون رسومات عمرهم ما قابلوها، عارفين وضعها، يعني يسمعون شنو وضعها البنت. فلما سمعوا إنها هي اللي متزوجة وكذا، الكل قام يجيب هدايا، وصارت يعني الحفلة مليانة من الحضور من أصحاب الشركات والشخصيات المعروفة، ومن أصحاب الأزياء ما الأزياء، وبالإضافة إلى أهل حي الميدان اللي يحبون ديمة وسامعين عنها من أصحاب المحلات والعائلات المعروفة، وكذلك أهل إسماعيل وأصدقائه. بالمقارنة مع حفل زفاف تغريد وجمال هذاك الصايع، ما حد حضر عندهم، والكل صار يضحك ويتمسخر على الهبلة هذه طليقة اسماعيل. شلون رايحة جايبت لها واحد حي الله متزوجته علشان بس تبي تحط حفل زفافها في نفس الليلة اللي راح يتزوج فيها طليقها؟ شنو مجنونة ميتة عليه؟ ايش فيها؟ خلاص استخفت. إذا أنت ما يعني لهالدرجة تغارين وتحبينه ومتعلقة فيه، ليش تركتيه وليش كنت مقصرة معاه؟ وبعدين شنو موقف الجمال هذا اللي ماخذيته أنت؟ شون وافق أنك تعملين حفل زفافك في نفس ليلة اللي يتزوج فيها طليقك؟ شنو دوره؟ شنو موقفه؟ الناس كانت تضحك ويعني تمسخروا، لكن إسماعيل كانت حفل الزفاف خيالي، وخصوصا لما طلت عليهم ديمة. ديمة لابسة فستان من تصميمها، هي مصممتها، اللي شافه الفستان وتفاصيله وجماله وشون تم تنفيذه بهالدقة وهالعناية كهدية لديمة من أكبر المشاغل اللي في دمشق، انجنوا كل البنات. والبنت أساسا جميلة رقيقة وكذا، لكن الكل لاحظ عليها، طلعت لهم بهيئة ملكة لكن تصرفاتها طفولية، فيها البراءة بشكل رهيب. العرس كان خيالي، يعني تشعر بالفضول، ودك تحضر علشان تشوف البنت اللي هي ديمة مع إسماعيل الشاب الخلوق المحبوب، على الحضور، على شيء كان ما حد يتصوره. المهم انتهت الليلة الجميلة الخيالية هذه، وتفشل التغريد وماتت قهر، حتى في نفس الليلة طردت جمال. انت قصرت معاي، حفل زفافنا كان ناقص، البوفيه ما ادري شنو، المعازيم ما حد حضر، مش جايب لي كذا. وفعلا هذاك اصلا ما جاب شيء، تزوج جطل، هي اللي تبي هالشيء هذا، وهذاك بس يبي يتزوج. احقدت عليه، وكذلك اخوها حقد زياده على اسماعيل واللي سواه باخته، رغم ان اسماعيل مسكين ما سوى شيء، لكن هم بلوه بلوه. راحت الايام وجت الايام، بدت عاد تغريد تسوي بعض الحركات والافاعيل علشان تتخلص من جمال، تبي يطلقها، وهذاك مكلب. قامت شو تسوي فيه؟ قامت تسوي نفسها نايمة وانها تحلم باسماعيل، اسماعيل حبيبي اسماعيل، وهذا يسمع ويصحيها. انت قالت لها يمكن انا تذكرت طليقي، تبي غار علشان يطلقها، شافته ما منه فايدة. صارت تحاول تحرضه أن ينتقم لها من إسماعيل، يقول لا لا لا لا تدخليني في المشاكل، وأنا أبي أتزوج، أبي أنبسط، أبي كذا، أنا مش فاضي، أنا لسه طالع من السجن من فترة وأبي أعيش حياتي. صارت كلها تقارن بينه وبين إسماعيل، إسماعيل أفضل منك، أوسم منك، أغنى منك، أحسن منك، لين هذاك خلاص طقت شبده وما هو قادر يتحمل ويقوم يطلقها. قال له في الله قطعتش من مرة، طلقها وهذا اللي تبيه. راحت لأخوها قالت له أنا بيك موضوع ومش عارف شلون أفاتحك بالسالفة، شنو فيه؟ قالت أبيك ترجع علاقتك مع إسماعيل. قال لا شنو؟ تكلمين من كل عقلك انت ولا ايش؟ قالت اي نعم، ابيك ترجع العلاقه وتقنعه انه يرجعني على ذمته. خلاص انا تطلقت من شخص وهو يقدر يرجعني، يقول له علشان بنتك وعلشان كذا قال لا لا لا مستحيل، انا ما تسمح لي كرامتي، وانا رجال تشاجرت معاه وضربته بسبتك انت، الحين شلون ارجع العلاقه؟ قالت لأعطيك ذهب وأعطيك كل اللي عندي بس رجع العلاقة، الله يخليك، أقنع أنه يرجعني على ذمته، أنا ما أقدر أعيش، أنا كذا، وعشان بنتي. هي يعني التعذر في البنت. قال لا ماشي، دام الموضوع فيه شيء يعني أستفيد منه وأكسبه أنا أحاول. المهم رجع شوي شوي تقرب من إسماعيل، يزوره أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. إسماعيل إنسان محترم، ما صده ولا أنه رفض أنه يستقبله، لا عادي. بعد 4-5 أيام إسماعيل مسك أخو تغريد، قال له شوف أنا عارفك من زمان، وعارفك أنك ما تلف وتدور إلا لهدف، تكلم قول لي شنو فيه، انت شنو تبي يعني من بعد القطيع اللي بيننا والمشاكل وفجأة قمت تزورني، في شيء؟ انا متأكد انه في شيء، تكلم، في شيء صاير يعني، انت تبي شيء، محتاج شيء؟ شي يقول بصراحة شوف انا بصراحة اللي كاسر خاطري بنتكم، المفروض تعيش بينكم بسلام وبدون مشاكل. قال لا لا الحمد لله ما في مشاكل، بنتي موجودة عندكم وأقدر أزورها وأشوفها، وأنا قاعد أصرف عليها ومو مقصر، خلاص شو المشكلة؟ قال لا المفروض يعني تعيش بين أمها وأبوها، مو كل واحد بصوب. قال لا يعني شنو؟ قال يعني إذا أنت يعني لك نية أنك ترجع تغريد على ذمتك، ترى إحنا ما عندنا مانع، والبنت تأدبت واللي صار معاها وأنت ما يخالف. قال لا لا لا لا أرجوك إلا هالموضوع هذا، أنا ما صدقت أخلص، والحين أنا متزوج والحمد لله عايش سعيد وما عندي أي مشاكل، ولا لا لا لا أرجوك لا لا ابعدني عن هالموضوع هذا، أختك الله يستر عليها خلاص طلعت من ذمتي وراحت تزوجت واحد ثاني، خلاص أنا ما لي علاقة فيها، موضوع بنتي لا لا بنتي ما عليها أي خوف ولا أي مشاكل، اطمئن. قال يعني شنو؟ قال يعني انسى الموضوع. قال خلاص اوكي، مشى من عنده، مشى وهو ميت قهر، احنا يعني صده وتفشل ويعني رايح يعرض اخته، الحين يعرض اخته على الرجال، والرجال قال ما ابيها، انا ما ابيها خلاص، حل عني يا اخي. الفرن ما كان في احد لما كانوا يسولفوا مع بعض الا الكاشير، في واحد حاطين على الكاشير، والكاشير كان حاط اذنه على الموضوع يبي يسمع، واستغرب وضحك ان هذا الاثول جاي يعرض اخته على اسماعيل انه يرجعها في ذمته من هالكلام، ومش هذاك. هذا الكاشير من طلع وهو يسولف بهالموضوع ما خلى أحد من قريب ولا من بعيد إلا قال له السالفة، قال تصدق فلان جاي حق إسماعيل يقول له تعال رجعها في ذمتك، وهذاك يقول له لا ما بيها، وطرده وكان شكله يعني والله مش رجال مش محترم مش كذا، والسالفة تنقل من واحد لواحد، والعالم صارت كله سولف بهالسالفة، تمسخر أخو تغريد وصل له الكلام، لكن حاول انه كأنه ما سمع شيء، وباعتقاد ان اللي سولف منه اسماعيل اكيد ما كان في احد، والكاشير كان بعيد مستحيل كانوا يتساسرون، شلون سمع؟ وسمع اسماعيل كذلك بنفس الموضوع لما كانوا يجون يتاكدون منه هل فعلا جاك وقال لك يعني تعال رجعها، يقول لا لا مو صحيح، أصلا جاي يعرض علي مشروع تجاري وأنا رفضته، والرجال ما يبي مشاكل يبي يفتك من هالسالفة، لكن هالكاشير الملعون هذا هو اللي فضح السالفة، عرف إسماعيل أن الكاشير هو وراء هالموضوع من خلال الناس اللي وصلت له الكلام، قام وطرده من الشغل. صارت يوم الأيام تشاجر أخو تغريد مع واحد من أصحابه، هذاك شنو قال له؟ قال له أنت لو فيك خير ورجل كان ما رحت لإسماعيل تعرض أختك وتترجاه إنه يرجعها، ولا وردك وخلاك مسخرة هذا انجن. قام ضرب هالشاب هذا اللي قال هالكلام وسبب له جرح قطعي بالرأس واشتكى عليه وانسجن 3 أشهر. وهو موجود في السجن تزوره أخته تغريد وتزوره والدته، وكان ميت قهار يقول لها يا ايما شفتي شنو صار، شفتي كله من هالحقير هذا اللي نشر الموضوع واللي نشر وكذا، انا والله راح انتقم من امه. تقول له يا ابن الحلال خلاص سكر الموضوع، وتغريد تقول له اي احسن احسن، لما تطلع لازم تأدبه، ليش ينشر الموضوع وليش يفضحنا، اذا هو ما يبي يرجع ليش يفضحنا وكذا، الموضوع كان بينك وبينه. تحرض اخوها، وامها تقول لها يا بنتي الله يخليك لا يروح يرتكب جريمه ويضيع نفسه. المهم بعد ما طلع من السجن صار يراقب كل تحركات اسماعيل يبي ينتقم، ويراقبه يبي ينفرد فيه. وفعلا شافه في احد الايام بعد ما اغلق المحل وهو راجع للبيت، او يطلع لهذا الشاب اللي ماسك الساطور ويهجم على اسماعيل. اسماعيل التفت وشافه، عرف هذا جاي ينتقم منه، وعرف قصته انه مسجون، بس هو ما له ذنب. هذا يضربه وهذا يحط ايده. اسماعيل كان يدافع عن نفسه، يحاول انه اعزل، لكن ما عنده الا ايده يعني يصد عن وجهه وعن، وهذا يضربه في الايد. اول ضربه كانت قويه جدا، قطع 3 أصابع من اسماعيل. الضربه الثانيه ضربه بالكتف، واسماعيل الى الان يحاول انه ينقذ نفسه. او يضرب الضربة الثالثة الرابعة الخامسة لحد ما تدخلوا الناس اللي شافوا المنظر وفرقوهم وانقلوا اسماعيل للمستشفى. اسماعيل كان بين الحياة والموت، القوا القبض على اخو تغريد واعترف انه منتقم لشرف اخته وكذا، حققوا في الموضوع وافتحوا سالفة الإشاعات منه أطلقها، وجابوا الكاشير اللي اعترف بعد ما طرده إسماعيل وقال لي أنا اللي قلت الموضوع وما كان قصدي وطردني إسماعيل. وهني عرف أخو تغريد أن إسماعيل ما له علاقة أساسا، لكن بلوه بلوى على عمره. إسماعيل في المستشفى راحت أصابعه 3 وضربة بالكتف باليد الثانية الأخرى بالكتف، الكتف انقطعت فيه الشرايين والإيد شبه ميتة، يعني ما انقطعت الإيد لكن ما يقدر يحركها خلاص، يعني انقذوه وصار يمشي فيها الدم لكن الأعصاب كلها متقطعة. والرجل بعد فترة طلع من المستشفى. أخو تغريد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات شروع بالقتل. أما إسماعيل نجا، لكن طلع وهو عاجز، إيد ما فيها أصابع، 3 أصابع وإيد ما تتحرك أساسا غير الجروح اللي أصابها في ظهره وصدره، لكن جت سليمة. يعني جاء هني دور منه، دور ديمة، الملاك ديمة. ديمة خلاص تعودت على اسماعيل. ديمة كانت إذا شافت اسماعيل لو قدام العالم في الشارع تقعد تحضنه، نفس الطفلة تحضنه وتبوس فيه وتلعب بلحيته ولا كأنها مرة، وتدلع عليه. طبعا تخيل أنت، تخيل واحدة بكل أنوثتها وجمالها وكذا، لكن تصرفاتها طفلة متعلقة في رجل. فلما صار اللي فيه اللي صار هذا، البنت ما تزحزحت عن سرير اسماعيل طوال فترة وجوده في المستشفى، وكانت تهتم فيه حتى بعد ما طلع صارت إيه الإيد اللي يأكل ويشرب فيها، وصار كل هدفها في الحياة مرافقة وملازمة إسماعيل. حتى لما رجع يشتغل بالفرن كانت إيه اللي توقف جنبه، وصارت تتعلم يعني شلون تأخذ هي طبعا تدير الفرن مع إسماعيل بجنبها، تأخذ الفلوس وتعرف إنها تسلم مثلا تبيع وتشتري، تعرف يعني، بالإضافة إلى شغلها كمصممة للفساتين. وتطورت طبعا، افتحوا لها مثل المشغل، لكن هي دورها فقط تصمم، وعندها طاقم مجموعة من البنات اللي يخيطون وكذا، وصارت يعني البنت توسع في شغلها أكثر وأكثر، وعاشت وجابت عيال لإسماعيل. طبعا لو أقول لكم تفاصيل كثيرة أنا حاولت أني أتجاوزها، إن شلون تأقلمت على موضوع إن شلون دخل عليها، شلون بعدين لما أحملت كانوا خايفين أن البنت لما تشعر بالألم ممكن أن تهستر عليهم، صاروا يجيبولها أبر هذه اللي هي البنج علشان ما تشعر بالموضوع الطلق والألم، ولكنها تعودت على هالشيء هذا، وصارت تعرف شلون ترعى أولادها وتهتم في عمتها. البنت هذه ما عمرها في حياتها اشتكت من شيء أو نقص عليها شيء، بالعكس كان وجهها وجه خير. الله فتح على إسماعيل من أوسع أبوابه، وهي أصلا كان المدخول اللي يجيها من المشغل اللي فاتحينه لها مدخول كبير جدا يتجاوز الشغل اللي كان يقوم فيه إسماعيل. وعايشين في سبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.